إذا مريض مرض عادي ضروري يشفى؟ لا مرضي إلا ما البارسة اللي هم بعد سنة إلا الأسبوع فما أصبح خير الله بالله تسعة الأسباب الممكنة. أنا أعطيتك الجواب مشان ما تتحمس كثير أعطيتك الجواب وهو أن الله عز وجل يمتحن عباده بما يشاء. ما راح نصلي؟ تفضل. إيه عقيدة أستاذ دونات؟ بالنسبة إنه المريض إنه ضروري يشفى. إمام العالمين يقول إنه ما من داء إلا وأنزل له دواء فتداوى والمداومة كلها. بعد الإنسان شفى هو لا شفى إلا لما كل الإنسان يقطع عمله من الله يقول إنه ما هو حشفى. لا قصد ذلك الأستاذ. طبعا انت عم ترد على مين؟ عم ترد انه ضروري يشفى المريض؟ على مين عم ترد؟ عم يقال انه ضروري يشفى المريض؟ عم يكون مو ضروري.